سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت سلاميس إخي صحفظن إخي سلمذن إخي ملن إخي سفنن يا زغبسة يساد ينهو ذي أسلمان الفارسي إني يسنبي ماكي إيوان ديش قعربي يعني من الرسول لكن إيوان ديش قعربي أثان كل يسين سلمن يسكناون كل شيء يا التام سلت يا التغمسة يا التوتسلا يسكناون تين ويا ذنبك حشتون ويا ذنبك لا يتقرب نظم أما انتسنا عمك لا يقضوا الحاجة يكس يسكنزن أحكام قضاء الحاجة آداب البراز مع الاستطابة ما قضاء الحاجة كنا قال الفقهاء المهم يسكناد معنى سفرحة حمزة ربين أي نسلمن يتنى ربين يفكي ونديش قعاول الرسول لكي صلى الله عليه وسلم يكني دينا ربين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هكا إيران أذكر حن خاطر شكل الدينا ربين بصورة نايض نعتسم بصورة يارسنت ثغنت صورة التوبة أرثقرن صورة التوبة إنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل لي ما كين تفسير ابن كثير ابن كثير ديونه في السلام قرأت سنمتا تفسيرينس يدرد يون الحقار جريني دي بوين دويني دي صوغ دويني ديودر دويني قران دويني دي هضر أكار غاف تفسير سوين سريف الصف لي أنا كنين يدرد يون الحديث غاف أبي ذري الصفيتي يعني كن ذاغن الطبراني المعجمينس هكا يناد أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء يعني يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لمن علما إيه الحمد ربي يستند والحمد لله وينام ربي سبحانه وتعالى المن دكني من سلمن أكل ملن سمثة أذن جماعا فيون المثال ذي القدوة ذي الأسوة نكني مدنا كي قال ذو الألمد لذيالي لك المثال لا خاطئ أكي قال تشبوذ يس أتشبوك ويناسع أويني لنا من التسع أويني دي شبان دقس يفكي يغضر بويني قلاد الأسوة وحذس العالق اختصاصه بالأسوة وقصار هذه الأسوة عليه وين الأسوة كي كتدي المؤمنين ذو المؤمنين كسنن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ذو المؤمنين كسنن القدوة المثالية والواقعية والحقيقية والشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم غاس ما إلا لنويد مساكيث أني نمساكيث ما إلا ذغفلين إيه لن يعني كثن أم كرس وسخن يعني الصورة ينس الصورة تزدقات ثم الحانت تشرب حانت من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قادسين بالإذن سنقع على رفيد الأسوة يعني منه إكسنين الأسوة كيف الأسوة كيف كيف كتد ربي المؤمنين وحدسن كان الأسوة كني المؤمنين كني دينار سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقرأت كذلك أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لناد الأسوة الحسنة ذو صحت الأسوة الحسنة والأسوة السيئة الأسوة السيئة أمي ذيك طفر لكن إلى المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة أقران فدين جدود النار ذوي ذي النفاء غاف سيراكين وكنا نصفر بذي نسل وكين الأسوة السيئة ما يلظ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يعني الأسوة فيه والاقتداء به ويتعزى كذلك بأحواله المهم أكن دي سكنر بمشيد يفلايا مشيد سنة يفكي يغسيد أكن لا يدني شبوذ قس أكن رنزر أكن اكتظل أكن رنزم أكن اكتظم أكن رنحج أكن اكتحج أسمين سيسكن المناسك الحج وخذوا عني مناسككم أكن اقلان يتدم فاسكلان أكن قالنا يعني ناقينس المهم يتسدو سفلاس يعني المهم واسد سقسيني نسمن واتوالي ندشو كخذم كا اكني غرس نسكن ويلنا يلاغي يحج يدسن اكا ويسكن ازن امكار حج كل شيء ما نسك الحج اكني تسيد يصوغ اكني تسيد يوران اكني تسيد يروان اكني سينا جابر بن عبد الله غفر رسول صلى الله عليه وسلم للناس وخذوا عني